الحمد لله القائل في محكم كتابه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فالعاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى في محكم كتابه: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، معاشر المؤمنين، ذكر الله قصة موسى مع فرعون في سور كثيرة من القرآن الكريم. وقصة هذا النبي الكريم عليه وعلى نبينا أتم الصلاة والتسليم، قصته مع فرعون الطاغية العلي، قصة تتكرر وتبرز في كل زمان ومكان وفي كل وقت وحين، لأنها تصور حقيقة واقعة، إنها تصور الصراع بين الحق والباطل، إنها تصور الصراع بين أولياء الرحمن وجند الشيطان منذ فجر الوجود وميلاد البشرية. ولد موسى عليه السلام في عهد الطاغية الأكبر فرعون الذي ادعى الربوبية وأعلن التمرد والعصيان، وزعم أن لا إله ولا رب سواه، وأذاق بنو إسرائيل من أذى فرعون ومن شره ما لم يذقه من قبل ولا من بعد. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. لقد رأى فرعون في منامه رؤيا أفزعته فاهتم لها واغتم بها، رأى نارا قد أقبلت من بيت المقدس حتى وصلت إلى بلاد مصر وأحاطت بدورها وبيوتها، فأحرقتها وأحرقت القبط وتركت بني إسرائيل دون أهلها. فدعا فرعون الكهنة والسحرة والمنجمين وسألهم عن هذه الرؤيا، فعبروها قائلين: إنه سيولد في بني إسرائيل غلام يكون سبب هلاك أهل مصر على يديه، ويكون ذهاب ملكك يا فرعون على يديه، وسيخرجك وقومك من بلدك ويبدل دينك، وقد أضلك زمانه الذي يولد فيه. عند ذلك طار صواب فرعون وجن جنونه، فأمر بقتل الغلمان الذي في وقته، وأمر بقتل كل غلام يولد في بني إسرائيل. أما الإناث فلم يأمر بقتلهن، بل أمر بتركهن لأجل الخدمة والتسخير، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. وفي أثناء شدة هذا العذاب ولد موسى عليه السلام، كانت ولادته خطبا أليما بالنسبة لأمه. لما قرب وقت الوضع وبدأت آلام النقاط، ولما دنا استهلال الوليد الجديد، حزنت أمه حزنا شديدا واشتد همها وغمها، فأوحى الله إليها إلهاما ألا تخاف ولا تحزن، لما سبق في علم الله أن هذا المولود سيكون له شأن عظيم. فولدته أمه خفية عن القابلات، وقذف الله في قلبها السكينة وأمرها أن ترضعه، حتى إذا خافت عليه تصنع له تابوتا من الخشب ثم تضعه فيه، وتربط التابوت بحبل لئلا ثم تلقيه في البحر، وفعلت ذلك ثقة بوحي الله وإلهامه. وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وفي ذات يوم انفلت رباط التابوت، فذهب الماء بالتابوت وفيه الوليد الرضيع الرقيق موسى عليه السلام. ذهبت الأمواج بالتابوت ترى إلى أي مكان سترحل الأمواج بهذا الرضيع وإلى هذا الوليد، سترحل به إلى من هو أشد الناس بغضا لبني إسرائيل وأشدهم كراهية لأبنائهم. ذهب التابوت بموسى إلى بيت فرعون في ساعة كان الجواري يغتسلن ويستقين فيها، فأبصرنا هذا التابوت فأخذناه من الماء وظننا أن فيه مالا، فحملنه على عادتهن وذهبن به إلى سيدتهن آسية زوجة فرعون. فلما فتحت التابوت وجدت فيه هذا الغلام، فلما رأته ألقى الله محبته في قلبها. فلما جاء فرعون ورأى الغلام طار جنونه وأراد قتله، وطلب الذباحين ليذبحوه. فالتمست آسية زوج فرعون، التمست من فرعون أن يتركه لها لأنها لا تلد، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فقال لها فرعون بل هو قرة عين لك أنت، أما أنا فلا حاجة لي فيه. وعاش موسى في بيت فرعون عند آسية، واجتهدت في البحث له عن مرضع لتكون له بقرا وتربيه، لكن الوليد الرضيع يأبى المراضع ولا يقبل ثدي واحدة منهن، حتى اشتد به الجوع واشتد به البكاء وهو لا يقبل ثديا. وما زالت آسية زوجة فرعون تبحث له عن مرضع حتى رأته أخت موسى وقد كانت ترقبه من بعد، فجاءت إلى آسية امرأة فرعون وعرضت عليها أن تأتي بامرأة مرضعة أمينة ناصحة تتعهد بهذا الرضيع وتعتني به مقابل أجر لها. فقالت لها امرأة فرعون ائتيني بها فإن قبل ثديها أسرمتها بأي مال أرادت. فانطلقت أخت الرضيع إلى أمه وأخبرتها الخبر، فلما رأت ولدها كادت لتبدي به، لما رأته كادت أن تقول هذا ولدي وهذا ابني لولا أن ثبتها الله، حتى لا يشعر آل فرعون بأن هذه هي أمه. فلما وضعته في حجرها التقم ثديها وأخذ يرضع بنهم ولذة حتى ارتوى ومنى جنبيه، ففرحت آسية فرحا عظيما وطلبت من أم موسى وهي لا تعلم أنها أمه، طلبت منها أن تنفذ في القصر عندها لترضع هذا الغلام، ووعدتها بأن تعطيها أنواع المال والهدايا وأن تكرمها بأنواع الإكرام. فأظهرت أم موسى العفة وقالت إن طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلى بيتي وأتعهده بالعطف والرعاية كما أتعهد ولدي، وأنا لا أستطيع أن أدع بيتي وأولادي من أجل هذا الغلام. تقول أم موسى وهي تعلم أنها ولده، أنا وهي تعلم أنه ولدها، لا أستطيع أن أدع بيتي وأولادي من أجل هذا الغلام. فرضيت آسية أن تدفعه على أن تأتي به في كل فترة لتراه وترضعه عندها. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصي، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وحرمنا عليه المضاجع من قبل، فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يأكلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه رددناه إلى أمه بعد أن أمرت أن تلقيه في البحر واليم، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يؤمنون. شب موسى وترعرع في بيت فرعون معززا ومكرما حتى إذا دخل المدينة ذات يوم على حين غفلة وجد فيها رجلين يقتتلان، أحدهما من شيعته من بني إسرائيل والآخر من عدوه من القبط، فاستغاثه الذي من شيعته على القبطي فضربه موسى فمات القبطي من ثوره وسقط على الأرض ميتا. ثم أصبح موسى خائفا يترقب، فجاءه رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، فأخبر موسى الخبر وأمره أن يخرج من أرض مصر لأن القوم يبحثون عنه ويريدون قتله. فخرج موسى وتوجه إلى أرض مدين ودعا ربه أن ينجيه من القوم الظالمين. وفي أرض مدين أقام موسى وتزوج بابنة شعيب عليه السلام ورعى له الغنم فيها عشرته. وبعد ذلك حن قلب موسى إلى أرض مصر، وفي طريقه إليها في ليلة مظلمة باردة تاه موسى عن الطريق، فقال لأهله خذوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وهكذا نبئ موسى وكلمه ربه وتوجه إلى فرعون بأمر ربه. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. اشتد الأمر بين موسى وفرعون، وتمادى فرعون في طغيانه وعناده وأراد أن يكذب بنبوة موسى، وقال إن هو إلا ساحر جاء بأخيه ساحر معه أيضا. وجمع فرعون السحرة أجمعين، أراد بذلك أن يضل الناس عن النبوة والدعوة، ولكن الله جل وعلا أفضل كيده وأفضل سحره، ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولكن وبعد مضي هذه المدة وموسى يدعو فرعون ويخاطبه بخطاب لين ويدعوه بدعوة وموعظة رقيقة، إلا أنه لم يستجب حتى إذا اشتد الأمر وبلغ أشده ووصل الأمر بينهم إلى القتل والقتال. أراد فرعون ومن معه لما رأى فشل سحرته ولما رأى فشل تدجيله وتقبيله لما رأى فشل ذلك كله لم يجد إلا أسلوب الجباهرة والطواغيت المعاندين، أسلوب القتل، أسلوب التشريد والإبعاد، فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمال قال موسى إنا لم قال أصحاب موسى إنا لمدركون. لما ذهبوا ولم يبق من أمامهم إلا البحر وفرعون وقومه من قلبهم، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وعبر عليه موسى ومن معه من بني إسرائيل، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. لما رأى فرعون ومن معه أن البحر أصبح يبسا وعبر عليه موسى ومن معه، لحقوا بهم يريدون أن يعبروا على البحر كما عبر، لكنها سنة الله جل وعلا، يريد الله أن يغيرها وأن يبدلها وأن يعكس قانونها ونظامها لأوليائه وعباده وأنبيائه. أما الكافرين الجاحدين الظالمين فليسوا بأهل ولا كفء أن تغير سنة واحدة أو أدنى طبيعة كونية في هذا الكون. فلما عبر في آخر ساعات العذاب وفي آخر ساعات الهلاك لم يقل آمنت أنه لا إله إلا الله، بل قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. الآن وقد عصيت، ليس ينفعك الإيمان في هذه اللحظة ولا ينفعك قولك في هذه اللحظة، وأنت من المفسدين الظالمين المتجبرين المعاندين. وكان ذلك اليوم هو يوم نجى الله فيه به موسى وأعوانه وجنده، وأهلك الله فيه فرعون ومن معه. ذلك يوم عاشوراء، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم رأى اليهود في المدينة يصومونه، فسأل عن ذلك فقيل له هذا يوم نجى الله فيه فرعون وموسى ومن معه وأهلك فيه فرعون. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، رواه مسلم. معاشر المؤمنين، هذه قصة طويلة نهايتها في هذا اليوم المبارك، نهايتها في يوم المبارك الذي هو يوم عاشوراء، أعز الله فيه عباده وأعز فيه دعاة دينه وأعز فيه جنده المخلصين وأهلك فيه الطغاة والمعاندين والمتجبرين. ذلك يوم عظيم، وهو يوافق الخميس القادم، وهو يوافق يوم الخميس من الأسبوع القادم. فصوموا هذا اليوم يا عباد الله، وأمروا أبناءكم ومن دونكم بصيامه، واشكروا نعمة الله جل وعلا، وتذكروا فضل الله عليكم وعلى عباده المسلمين أجمعين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد على إحسانه، الحمد لله الواحد الصمد على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه وعن المثيل وعن الند وعن النظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كل ذلك تعظيما لشانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا بشريعة الإسلام، وهضوا بالنواجذ على القوة الوسطى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. معاشر المؤمنين، لو تأملنا هذه القصة الجليلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في مواضع متعددة من كتابه الكريم، لوجدنا فيها جملة لا تعد ولا تحصى من الدروس والمواعظ والآيات والعبر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه القصة لو لم يأتي فيها إلا البشارة لعباد الله الدعاة المخلصين، لو لم يكن فيها إلا البشرى للذين يقومون بالدعوة إلى الله في كل مكان، وأن الله سبحانه وتعالى ينصرهم مهما أظلم الليل ومهما ازدحمت الخطوب ومهما تكالبت قوى الطغيان ومهما تجمع أعوان الشر، فإن الله سبحانه وتعالى ينصر دعاة دينه وينصر المصلحين المخلصين العاملين لكتابه وسنة نبيه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويومها يقوم الأشهاد أن يصروا للدعاة المخلصين المفلحين في الدنيا والآخرة، والفوز لهم في الدنيا والآخرة، والفلاح لهم في الدنيا والآخرة. تأملوا وتدبروا هذه العبرة العظيمة. ذلك الطاغية الذي أمر القابلات أن يخبره بأي مولود يولد في بني إسرائيل حتى يقتله، وحتى لا يبقى في بني إسرائيل باقية من الذكور، يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يتربى ويتوعظ وينشأ نبيه الكريم الكليم في بوب بيت الطاغية فرعون. ينشأ الداعية في بيت الطاغية ويتوعظ ويمشي في أرض فصله وجلاده وحدائقه، ثم بعد ذلك يأمره الله سبحانه وتعالى ويكلفه بنبوته، ثم يعود إلى فرعون شامخ الرأس معتزا رافعا رأسه بما أوحى الله إليه، آمرا إياه بما أمره الله ببلاغه أن يهتدي وأن يؤمن وأن يخلي بينه وبين بني إسرائيل وبين الناس أجمعين، أن يلحقوا وأن يتبعوا دينه. لكن ذلك الطاغية يأبى ويعاند، فيأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يجعل هلاكه في أعظم آية للناس أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. إنها لآية عظيمة في فرعون، إنها لآية عظيمة، إنه لدرس عظيم لجميع الدعاة أمام الطغاة. إذا يا عباد الله، وإنها لبشارة لجميع المسلمين في كل مكان، إنها لبشارة لأولئك الدعاة في كثير من الدول المجاورة والبعيدة، الذين يلقون ألوان الأسى والعذاب والتشريد، يرون الإهانة في زوجاتهم وفي بناتهم، ويرون القتل في أبنائهم، ويرون المضايقة والتشريد عن بلدانهم، لأنهم يقولون لا إله إلا الله، ولا حاكمية ولا قيادة ولا أمر ولا نصر ولا عزة ولا انقياد إلا لله، ولا تطبيق إلا لحكم الله، ولا انقياد إلا لشريعة الله. هذه كلمة لا تعرف إلا في هذه البلاد، هذه وهذا نظام لا يعرف إلا في هذه البلاد الطيبة. نسأل الله أن يديم علينا وأن يديم العزة لنا وولاة أمورنا وعلمائنا، كي نبقى سعداء راضين بما قسم الله لنا، شاكرين له على ما أنعم به علينا من هذا العز والتمكين. إنها لعبرة عظيمة، إن حفظ الله جل وعلا عظيم. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمال. أي عناية من أن يوضع طفل لا يملك شيئا في تابوت صغير ثم يلقى في البحر فيحفظه الله بحفظه ويكلوه الله برعايته، تذهب به تلك الأموات المتلاطمة في البحار المليئة بالحيتان والمليئة بكل شر وأذى، حتى يصل إلى بيت الطغاة فيتوعظ وينشأ فيه، ويقذف الله تلك المحبة في قلب زوجة فرعون لهذا النبي الكريم. معاشر المؤمنين، إن الله لينصر الذين ينصرون دينه، إن سنن الله لا تتغير ولا تتبدل. إذا علم الله منا إخلاصا، وعلم منا انقيادا، وعلم منا إرادة لوجهه الكريم، ولم يكن في نياتنا أبدا طمع في مال أو منصب أو جاه، إن الله سبحانه وتعالى لينصر كل قائم لله بحق، ويجعل القلوب تفتح أبوابها لكلامه، ويجعل الأفئدة والجوارح تتطاير وتبادر لكي تنفذ ما أراد. إنا يا معاشر المؤمنين أوتينا في إخلاصنا، وبلينا من ذات أنفسنا، فقدر الإخلاص وفقدنا إرادة وجه الله خالصا في كل أمر في كل دقيق وجليل. ومن أجل ذلك فعلى قدر إخلاصنا تأتي النتائج في الدعوة، على قدر إرادتنا وجه الله تأتي النتائج وتأتي الثمرات في كل عمل نعمله. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المخلصين الذين يريدون وجهه الكريم الله وتغفر لنا ولولاة أمرنا ولإمام المسلمين ملائكة السماء برحمتك وجنود الأرض بقدرتك. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أراد ولاة أمرنا بفتنة وأراد علماءنا بمكيدة وأراد شبابنا بضلال وأراد نساءنا بتبرج وسبوك. اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم ارنا فيه عجائب قدرتك. اللهم عليك بالشعبين الفرس الذين لا يؤمنون بكتابك كاملا ولا يصدقون بنبوة نبيك ويسبون صحابتك. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. اللهم اعطهم عددا واهلكهم بددا ولا تبق فيهم احدا. اللهم اهلك زروعهم وضروعهم. اللهم اجعلهم غنيمة باردة للمسلمين. اللهم قرب هلاكهم. اللهم قرب هلاكهم. اللهم ارنا فيهم كل ما نكره. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك يا من امرك بين الكاف والنور. اللهم احرمنا على الاسلام سعداء وتوفنا على التوحيد شهداء واحشرنا في زمرة الانبياء. اللهم ارزقنا عند الموت ولذة وانسا ونعيما في القبور بعد الموت. اللهم لا تدع لأحدنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حيوانا إلا ذللته ولا أيما إلا زوجته ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته ولا تائبا إلا قبلته ولا غائبا إلا رددته. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم جنبنا ما يسخطك وعصمنا عما يغضبك. اللهم خذ بأيدينا إلى مرضاتك. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا ولك أسلمنا وبك فاقمنا ولك توجهنا. فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى ما عندنا وبارك لنا فيما آتيتنا. اللهم ارزقنا الاستدراك قبل الفوات والاستعداد قبل الممات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اعنا على ما اعنته عليه. اللهم نور على اهل القبور قبورهم. اللهم افتح لهم العود مد ابصارهم. اللهم افتح لهم ابوابا الى النعيم والجنان. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صاحب الوجه الانور والجبين الازهر. وارض اللهم على الاربعه الخلفاء الائمه الحنفاء ابي بكر وعمر وعثمان. وارض اللهم عن بقيه العشره واهل الشجره ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا